بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك وعطائك ورحمتك وشفائك في هذا المكان وفي كل مكان. اللهم ربنا اجعل ما نقرأ وما نتلو وما به ندعو شفاء ورحمة شفاء ورحمة ورحمة. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا رحمة بها رحمة بها تشفي أسقامنا رحمة بها تداوي أبداننا رحمة بها تبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا وقواتنا. اللهم إنا تعرضنا لرحمتك في هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذه الأيام فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم إنك أنت اللطيف وأنت الرحيم إلهنا إلهنا تعلم من سكن أبداننا إلهنا تعلم من راقب أبداننا إلهنا لا يخفى عنك شيء ولا يعزب عنك شيء إلهنا جمل أبداننا إلهنا قوي أبداننا إلهنا نوّر أبداننا إلهنا بارك لنا في أبداننا إلهنا بارك لنا في جوارحنا إلهنا بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وأفهامنا ونطقنا وكلامنا وسعينا وكسبنا إلهنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت نسألك شفاء لا يغادر سقما نسألك إلهنا شفاء لا يغادر سقما إلهنا نسألك وأنت الواحد ونسألك وأنت القادر ونسألك وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا شفاء لا يغادر سقما إلهنا تعلم أمراضنا إلهنا تعلم أمراضنا وعللنا إلهنا تعلم أسقامنا وعيوبنا إلهنا لا إله إلا أنت إلهنا ندعوك بما دعاك به الأنبياء والمرسلين إلهنا ندعوك بما دعاك به نبيك وبما سألك به نبيك وبما رجاك به نبيك وبما توسل به نبيك إلهنا علمنا ما جهلنا إلهنا علمنا ما جهلنا حبب إلينا ما تحب حبب إلينا ما تحب وارضنا بما ترضى وبه ترضى عنا لا إله إلا الله واحدا أحدا لا إله إلا الله فرضا صمدا لا نشرك به أحدا ولا نشرك معه أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا إله إلا الله عليها نحيا لا إله إلا الله عليها نموت لا إله إلا الله وعليها نلقى الله لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله بها نشفى بها نشفى واحدا أحدا فرضا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكرمك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم احفظنا بحفظك الكريم واحفظنا بحفظك الجميل اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا احفظنا ربنا بما حفظت به نبيك بما حفظت به أنبياءك ورسلك احفظنا بما حفظت به محمد صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم القرآن الكريم اللهم احفظنا بما حفظت به القرآن والسنة اللهم احفظنا ربنا اللهم احفظنا ربنا اللهم لك الحمد لك الحمد لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى إلهنا نور عقولنا إلهنا جنبنا الزلل والشقق والجهالة إلهنا نعوذ بك من الجهل والجهالة نعوذ بك من السفه والشقق والزيغ والضلال والكسق والفجور لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك ربنا توكلنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك أعلى الجنة نسألك ربنا الفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء والشهداء اللهم ربنا نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة اجتمعنا على كتابك وسنة نبيك إلهنا من أراد بنا خيرا فوفقه ومن أراد بنا شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا قوي يا متين يا جبار يا قهار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا اللهم ربنا ربنا وفقنا لكل خير واستعملنا في كل خير. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين، نعم السيد ونعم المولى أنت، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر من كل جبار عنيد، الله أكبر من كل جبار عنيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، نعوذ بك ربنا من موت القلوب. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، وجدد الإيمان في قلوبنا، وجدد الإيمان في قلوبنا، وجدد الإيمان في قلوبنا. إلهنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا، إلهنا لا تجعل علمنا. اللهم إنا نسألك الجنة والنعيم المقيم، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا فرض يا صمد، يا فرض يا صمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الزين والضلال والنار. الحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، كلنا ولا تكن علينا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. إلهنا تعلم من حرم منا، وتعلم من ابتلي وأوذي منا، وتعلم من سحر وحسد منا. إلهنا إلهنا إلهنا، خزائنك ملأ، خزائنك ملأ، وأنت الله الغني، وأنت الله الجواد الكريم. سبحانك سبحانك، تعرضنا للطفك وجودك وكرمك في هذه الساعة. اللهم اشفنا، اللهم عافنا، اللهم اغننا، اللهم ارزقنا، اللهم احفظنا، اللهم اهدنا، اللهم تب علينا، اللهم ثبتنا، واكتب لنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة، اللهم أكرمنا في الدنيا وأكرمنا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. باسمك اللهم نبدأ، باسمك اللهم نبدأ. اللهم حصن أبداننا من كل سم، ومن كل أذى، ومن كل عين، ومن كل حسد، ومن كل سحر، ومن كل مس ومن كل تجديد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا أيدنا بملائكتك، اللهم ربنا أيدنا بحفظة من عندك، اللهم اجعلنا في الأمن والأمان والطمأنينة يا رحيم يا رحمن. اللهم أيدنا بملائكتك تحفظنا في اليقظة وفي المنام، في الحل وفي الترحال. اللهم ربنا أيدنا بملائكتك وبجندك يدقون عنا علمنا أو جهلنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، اكتب لنا في هذه الساعة رحمة لا عذاب بعدها، ورضا لا سخط بعده، ورضا لا سخط بعده، وغنى لا فقر بعده. إلهنا وسيدنا لا إله إلا الله الكريم، لا إله إلا الله الكريم، لا إله إلا الله الكريم، فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. عصيناك فسترتنا، سبحانك سبحانك عصيناك فأكرمتنا، لا إله إلا الله، نقر بالذنوب ونقر ربنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفرها إلا أنت. سبحانك سبحانك ما أجلك. اللهم احفظنا من كل عين أصابتنا في علم أو فهم أو طاعة أو عبادة أو بر أو صلة أو جود أو إنفاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اشتنا من كل عين أصابتنا في طاعة أو أصابتنا في عبادة أو أصابتنا في جود وكرم. اللهم ربنا اشفنا من كل عين أصابتنا في الأبدان، أصابتنا في الكلام، أصابتنا في الأقوال أو الأعمال. اللهم ربنا اشفنا من كل عين توارت في الدماء، توارت في الأعصاب، توارت في الجلود، توارت في العقول والأفهام. اللهم ربنا اشفنا من كل عين، العين حق، العين حق، العين حق. اللهم اشفنا من كل عين تعلم من نظر، تعلم من راقب، تعلم من نظر وراقب. اللهم إنك تعلم حال كل عين سكنت أبداننا، اللهم اشفنا من أثرها الآن، اللهم اشفنا من دائها الآن، ومن ثقلها الآن، ومن حزنها الآن، ومن همها وغمها الآن. اللهم ربنا ارفع عنا ظلمة العين، اللهم ربنا ارفع عنا كرب العين، اللهم ارفع عنا ربنا غضب العين، اللهم ربنا ارفع عنا قبح العين ومحض العين. إلهنا أنت العليم، إلهنا أنت العليم، بك استعنا وعليك توكلنا في رفعها، فارفعها عنا، فارفعها عنا وعن أبداننا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من كل عين في هذه الساعة وإلهنا في هذا المكان وفي كل مكان إلهنا اللهم استجب لنا فإننا الضعفاء المقرون الفقراء المقرون العابدون المستغفرون إلهنا اشفنا من كل عين اشفنا من كل عين اللهم ارفع عنا ضرها وارفع عنا بلاءها واحفظها إلهنا إلهنا تعلم كل عين ألمت بنا تعلم كل عين توارت داخلنا أثقلت جوارحنا طاعتنا عبادتنا دعوتنا سلوكنا جهدنا إنفاقنا عملنا مالنا كسبنا إلهنا إلهنا ذكرناك وشكرناك إلهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اطفئ اللهم اطفئ اللهم اطفئ حرها اللهم اطفئ حرها علمنا مكانه او جهلنا فانت الله تعلمه وتراه اللهم اطفئ حرها حرها عطل حرها عطل حرها امرض حرها محق حرها احزن حرها باعد حرها فتن اللهم إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم أطفئ حر كل عين أطفئ حر كل عين أطفئ حر كل عين أصابتنا في السلوك والأخلاق أصابتنا في السلوك والأخلاق إلهنا إلهنا اللهم ربنا اشفنا وعافنا وداونا وانقذنا وارحمنا وأغثنا اللهم ربنا أطفئ حر كل عين أصابت في السلوك والأخلاق استقرت في السلوك والأخلاق إلهنا احفظنا من شر كل عين أصابتنا في السلوك والأخلاق إلهنا احفظنا من شر كل عين سكنت في السلوك والأخلاق إلهنا إلهنا إلهنا اللهم ربنا جمل سلوكنا وجمل أخلاقنا وزدنا رفعة وجمالا في سلوكنا وأخلاقنا إلهنا نعوذ بك ربنا من مفسدات في السلوك ومن المفسدات في الأخلاق إلهنا نعوذ بك من شر كل عين عرضتنا للفتن عرضتنا للمحن في السلوك والأخلاق اللهم ربنا اللهم ربنا احفظنا من شر كل عين في السلوك والأخلاق في السلوك والأخلاق نسألك ربنا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وسلوك محمد صلى الله عليه وسلم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم ربنا زدنا نورا وجمالا وحكمة في السلوك والأخلاق اللهم ربنا اصرف عنا حر كل عين في السلوك والأخلاق في السلوك والأخلاق مع القريب والبعيد مع القريب والبعيد مع القريب والبعيد إلهنا نعوذ بك من شر كل عين أصابت أثقلت أصابت غيرت أصابت في السلوك أصابت في الأخلاق أصابت علمناها جهلناها علمناها جهلناها أقعدت غيرت ثبطت أوهنت أخرت في السلوك والأخلاق أورثت انفعالا غضبا عزلة وانفرادا اللهم إلهنا وسيدنا احفظ أبداننا في كل وقت وفي كل زمان من شر كل عين وحسد من شر كل عائل وحاسد من شر كل عائلة وحاسدة عائل وحاسد عائلة وحاسدة في كل وقت في كل زمان في كل مكان عائل وعائل حاسد وحاسدة ناظر وناظرة من الإنس والجان في السلوك والأخلاق مع الأصدقاء والزملاء مع الأعضاء مع الأبناء اللهم ربنا وإلهنا وسيدنا وأنت القائل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلهنا جملتنا بحسن الخلق إلهنا جملتنا بحسن السلوك إلهنا جملتنا بحسن القول إلهنا جملتنا بحسن الكلام تعلم حال كل عائل تعلم حال كل ناظر تعلم حال كل حاسد إلهنا هذا فضلك وهذا عطاؤك وهذا خيرك إلهنا اللهم إنا نعوذ بك من سهامهم الغادرة ومن نظراتهم الطائرة عائلاً اللهم إنا نعوذ بك من شر عطل نعوذ بك ربي من شر أثقل نعوذ بك ربنا نعوذ بك ربنا من مكرهم وغدرهم وفحشهم ونظراتهم وبذراتهم لا إله إلا الله بسم الله اللهم أبطل كل نظرة خفية اختفت عطلت اللهم ربنا أبطل كل حسد خفي اختفى قل أو كثر عطل إلى عظمنا في هذا اليوم العظيم عندك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة وفي هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذه العشر إلهنا تقربنا إليك بالذبح وتقربنا إليك بالنحر وتقربنا إليك بالذكر وتقربنا إليك بما تحب وترضى اللهم ارضى عنا اللهم ربنا ارضى عنا اللهم ربنا اكتب لنا الآن الآن شفاء اكتب لنا الآن الآن دواء اكتب لنا الآن الآن رفعة اكتب لنا الآن الآن عزة اكتب لنا الآن الآن كرامة واجعلنا مباركين وابن أهل الخير والبركة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له ونحن له عابدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء وسع ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

بالجمال أحاطت بالقوة بالجمال بالقوام، أحاطت بالبياض والقوة بالبياض والجمال بالبياض والقوام. عيني معجبة بقوة، أحاطت بالجمال بالقوام. عين نظرت في القوة في الجمال في القوام، نظرت بقوة في القوة، نظرت بقوة في القوة في قوة الأبدان، في قوة الكلام في قوة المال. عين نظرت بقوة في قوة الكلام في قوة الأبدان في قوة المال. عين صابت بقوة في القوة في قوة الكلام في قوة الأبدان في قوة المال. عين صابت بقوة في قوة الأبدان في قوة الكلام في قوة القلب في قوة المال. سكنت بقوة سكنت بقوة سكنت بقوة سكنت بقوة سكنت بقوة سكنت بقوة. عين أصابت بقوة في قوة المال في قوة المال في قوة المال في قوة الكسب والمال. بقوة في السيارة والمال في السيارة والمال في السيارة والمال في القيادة والمال في السفر والمال في السفر والمال. أصابت بقوة في القيادة والمال في القيادة والمال في السيارة والمال. أصابت بقوة يهتز ويهتز ويرتعد وينتفض يهتز صبر في كل شيء أتينا هذه الجزئية فقط. يهتز ويرتعد ويضطرب ويبكي ويهتز ويرتعد. عين أصابت بقوة في قوة الأبدان في قوة الجمال في قوة الكلام في قوة العمل والمال. أصابت في السيارة بقوة في القيادة بقوة في جمال السيارة في حسن السيارة في السيارة في السيارة في السيارة في نوع السيارة في قيادة السيارة في لون السيارة في جمال السيارة في قبول السيارة في السيارة بقوة. أصابت بقوة في القيادة بقوة في السيارة بقوة في اللباس والسيارة في اللباس والسيارة في اللباس والسيارة. أصابت بقوة في اللباس في اللباس في القوة والسيارة طالعت في البدن والسيارة في جمال البدن في جمال السيارة في جمال البدن في جمال السيارة في جمال اللباس في جمال السيارة. أصابت بقوة أصابت بقوة أصابت بقوة أصابت بقوة أصابت بقوة. عين حارة أصابت بقوة في السيارة بقوة في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة في القدمين والسيارة في الذراعين والسيارة في الصدر والسيارة في الوجه والسيارة في اللباس والسيارة في العمل والسيارة في المطاعم والسيارة في السفر والسيارة في الطيارة والسيارة في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر والسيارة في المتعة والسيارة في التنقل والسيارة في المتعة والسيارة في التنقل التنقل والسياح في الفراش والسياح في البتات والسياح عيني للصديقات في السيارة للصديقات في السيارة للنساء في السيارة للنسوة في السيارة للصديقات للصديقات للصديقات للرفيقات للرفيقات للصديقات للرفيقات للنسوة للنسوة للنساء للنساء في السيارة للأصدقاء الأصدقاء الأصدقاء الأصدقاء للأقارب الأقارب الأقارب الجيران الجيران في العمل والسيارة عين حار في السيارة أصابت من قديم جددت جددت جددت جددت في كل شارع في كل سفر في كل بلد في كل مدينة جددت جديدة في الصور في صور السيارة في الصور في الصور على السيارة في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في السيارة عيني اهتزت وارتعدت في السيارة بسم الله بسم الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا اللهم ربنا نسألك من واسع فضلك وجودك وسعتك ورحمتك وغناك جد علينا ربنا أكرمنا ربنا اللهم أعطِ كل عين أصابت في السيارة اللهم ربنا أبطل كل حسد أصابت في السيارة اللهم ربنا أبطل كل سحر في السيارة على السيارة من قبيط رش في السيارة رش في السيارة مخطى على السيارة في طرقات السيارة في جنبات السيارة في أبواب السيارة في مقاعد السيارة اللهم ربنا أبطل كل سحر قديم وجد في السيارة اختفى في السيارة عقد في السيارة على متعة السيارة على جمال السيارة على حسن السيارة على قبول السيارة على المال والسعة والسيارة اللهم ربنا أبطل كل سحر قديم أصابت السيارة بطلسم في السيارة بخاتم في السيارة بعقد في السيارة بآثر في السيارة اللهم ربنا أبطل كل آثر قديم على الأقدام في السيارة مخطى على مقعد على فرام في السيارة على مقعد في السيارة بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد قريب بالسيارة على السيارة بالسيارة على السيارة بالسيارة على السيارة حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عظيم حسد عظيم حسد حسد حسد حسد قريب بالسيارة على السيارة بالسيارة على السيارة حسد حسد حسد حسد حسد حسد أوقف السيارة تسد في عقب السيارة في أطراف السيارة في حوادث السيارة في أطراف السيارة في حوادث السيارة حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد تسد في حوادث حوادث حوادث حوادث حوادث يلوس يلوس يقد يقد يلوس يلوس يلوس يقد يقد يقد يلوس يلوس في السيارة في السيارة في السيارة يبطل كل حسد عظيم حسد حسد حسد حسد حسد حسد في السيارة حسد على السيارة حسد على جمال السيارة حسد حسد في ثمن السيارة في ثمن السيارة في قيمة السيارة في ثمن السيارة في قيمة السيارة في ثمن السيارة في قيمة السيارة حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك من واسع فضلك لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم احفظنا ربنا من شر كل عائن وعائنة وحاسد وحاسدة اللهم إنا نعوذ بك من غضراتهم ونظراتهم في النعم على النعم في النعم على النعم في النعم على النعم في النعم على النعم بسم الله تبطل كل عين وحسد في النعم على النعم في النعم على النعم في السيارة على السيارة في السيارة على السيارة في السيارة على السيارة في السيارة على السيارة نعم نعم نعم في السيارة نعم نعم في السيارة خيرات خيرات في السيارة جمال جمال في السيارة قبول قبول في السيارة رفعة رفعة في السيارة عزة عزة في السيارة مال مال في السيارة تفضل كل عين في السيارة تفضل كل عين في السيارة يفضل كل حسد في السيارة تفضل كل عين في السيارة في السيارة في السيارة أصابت السيارة أصابت الفرد والسيارة أصابت الرجل والسيارة أصابت أصابت أصابت في السيارة بسم الله تبطل كل عين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقلتي؟ اليوم ما نعستيش. ها سمعني. اليوم ما نعستيش مزيان، كنت نعس بالمرة ما كتعقلش، اليوم ما نعستيش ولكن ما تأثرتي في والو، تأثرتي في جوج حوايج. تأثرتي في السيارة ومال السيارة. فهمتي؟ يعني خاصك رقية فقط تبقى سجلتيها ياك. هادي تبقى تصنت النص الاخراني كلها مزيان، وكاين النص الاخراني مزيان اكثر. لما جينا عقلتي شنو وقع لك؟ اشنو وقع لك؟ كتغوت ترعاد وكتعوج بالضبط. فاش كانت عندك شي سياره؟ أه؟ عندك سياره؟ أه؟ في هولندا؟ جبتها هنايا معايا. من هولندا؟ أه. شنو السياره عندك؟ فولكسفاغن. ها؟ فولكسفاغن. اه ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا دابا مشكل، خصك دير رقيه. شتي؟ شتي شنو وقع لك؟ وملي توقع العين في السياره ما كتبقاش غير في السياره، كتمشي لحوايج اخرى. فهمتي؟ لان الناس تبدا، انت دايز ما شاء الله بسياره جميله جيبها من المانيا من هولندا ياك، جايبها ما شاء الله مزيان، وكيشوفوك صغير وصيقها وما كيقولوش ما شاء الله. فهمتي؟ كيبان لهم انت كتبان لك عادي، هما كتبان لهم نعمه كبيره. فهمتي ولا لا؟ فانت في كل طريق غادي كتاخذ انك ما درتيش التحصين. دابا هذه تبقى تصنت لها صافي. هذا هو المشكل اللي بقى عندك دابا صافي. يا سلام يسخر باش تدخل عندي باخت تاعك دابا.